قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدي الكتاب والمكتوب اعتبارا وإن اتحد ذاتا فمن حيث أنه يقصو صابر عن اليابس كان ذاتا يختار المسجد كل من الفردين المتقدمين في كلام الاصول ويجيب عن الاشكال على كلا الفردين فلا باس بتكرار تقريب الاشكال تقريب الإشكال وتوضيحه كما ذكرنا يتوقف على مقدمة وهي بيان أمرين الأمر الأول من مباحث علم المنطق بحث الدلالة معنى الدلالة أن يكون هنا لفظ جار معنى مطلوب وباعتبار كون اللفظ كاشفا عن ذلك المعنى ويسمى هذا الكشف الدلالة دلالة اللفظ على المعنى سواء كانت الدلالة المفارقية أو الالتزامية أو التضمنية وما له العلاقة في محل الكلام الدلالة فالدلالة قائمة على أمور ثلاثة المدلول الدال الدلالة هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني من باب المقدمة الوجود على أقسام الوجود الخارجي الوجود الذهني الوجود الكتبي الوجود النفسي نظرا إلى الأمر الأول تطبيق في محل الكلام نظرا الى الامر الاول فلا بد ان يكون موضوع قدير له الدلاله على المعنى والمحمول كذلك لا بد ان يكون دالا على المعنى والموضوع ان يكون دالا على المعنى حتى تتحقق القضيه ويستحيل أن يكون الدال والمفعول أمرا واحدا لا بد من التعرف يكون الدال شيء والمفعول شيء ونزلا إلى الأمر الثاني من باب المقدمة أن القضية كما في محل الكلام كل شيء له وجود خارجي والذهني والكتبي ولفظي القدير من هذا القدير محل الكلام قدير زيد نفس القدير فلا بد للقدير وجود الخارجي وجود الذهني وجود الكذب النفس. والفرق بين هذه الأخبار واضح، ما يكون في الخارج موجود كقولنا زيد كاتب، زيد موجود كاتب أيضا موجود، صحة نسبة الكتاب إلى زيد في الخارج موجود، هذا القضية خارجية. قضية كتبية واضحة، كتابة هذا زيد القائم في الكتب موجود، زيد قائم تسمى قضية كتبية، الموجود بالوجود الكتبي. الموجود بالوجود اللفظي أيضا واضح حينما يتلفز المتكلم ويقول زيد كاتب، هذا تلفظ لهذه القضية وجود لفظي لهذه القضية. الوجود الذهني أيضا واضح حينما يتصور المتكلم لفظ زيد ولفظ كاتب ونسبة الكتابة إلى زيد، يتصور فالموجود هذا، هذا القضية الموجودة في الوجود الذهني. بعد هذه المقدمة، بعد بيان هذين الأمرين من باب المقدمة، فنقول قولنا زيد لفظ، أريد شخص لفظ زيد قضية. هذه القضية لها الوجود الذهني، لها الوجود اللفظي، ما قد نظر عن الوجود الذهني الخارجي، فنظرا إلى الوجود الذهني تسمى القضية محكية معقولة، ونظرا إلى وجود اللفظي تسمى هذه القضية قضية لفظية. فنطبق عليه ما في الأمر الأول، كل الموضوع المحفوظ لا بد يكون دال على شيء، دال والمطلوب لفظ زيد لا بد أن يكون له دلالة، زيد لفظ أيضا لا بد أن يكون له دلالة، ولا إشكال في جانب المحمول لفظ في دلالة، ولكن إنما الإشكال في جانب الموجود زيد اعتبرت في دلالة لا. إذا اعتبرت في دلالة، دلالة على أي شيء؟ ما هو معنى هذا؟ ما هو المحكي بهذا؟ هل هنا شيء لا يكون محكي له؟ هل هنا شيء معنى؟ فإذا اعتبرت دلالة يلزم اتحاد دال والمطلوب، لأن المقصود هو المراد هو هذا ذا يا دال، هذا هو المعنى، هذا هو اللفظ، هذا هو ليس اللفظ، فيلزم اتحاد دال والمطلوب. وذكرنا أن اتحاد دال والمطلوب مستحيل، قال الإشكال الأول إذا لم تعتبر الدلالة، إذا لم تعتبر الدلالة، لم تعتبر دلالة زيد على شيء، فهذا النفس ليس حاجيا عن الشيء، ليس لم تعتبر حاجيا عن الشيء، لا معنى له، والمحمول حاجي النسبة لها الحكاية، ولكن هذا النفس لو لم نقل بدلالته على شيء ليس حاكيا عن شيء، ليس حاكيا، إذا لم يكن حاكيا عن شيء فيلزم تذكر القضية المعقولة، لا قضية المعقولة، قضية المعقولة المحكية بالسعيد، قضية المعقولة إذا هذا النفس ليس حافراً عن موضوع القضية كي يكون للقضية المعقولة موضوع، فللقضية المعقولة محمول ونسبة، فيلزم المحمول الثالث فلنكم القضية المعقولة للجزئين من هذا إلى الماضي. هذا هو التقريب الإسلامي بلغته بعد هذه المقدمة. وأجاب المسند ثالثا باختيار الشق الأول أجاب، وأخرى اختار الشق الثاني أيضا أجاب، ودفع الإشكال دفع هذا الإشكال. الجواب على فرض اختيار الشق الأول أي فرض اعتبار الدلالة، هذا هو الشق الأول اعتبار الأول دلالة لفظ الزيت على لفظ الزيت، ما هو الإشكال؟ الاتحاد والمذموم، هذا هو الإشكال. لا يلزم هذا الإشكال. لماذا لا يلزم هذا الإشكال؟ توضيح ذلك بعد المقدمة، وهي أن التغالب بين الدال والمدلول على قسمين، تغالب حقيقية ذاتية والتغالب اعتبارية. التغاير الذاتية الحقيقية كقولنا زيد كاتب، زيد كاتب، زيد كان على المعنى، معنى زيد ذات المشكل في الخالي الممكن في الخالي، هذا هو الذي حاكي عن ذات المعنى. المغاير بين المثل والمعنى أولا من الشرق، المغاير إذا المغاير الذاتية وحقيقية، وهنا مغايرة اعتبارية لا حقيقية. فهذا المثال أو ككلام الفلاسفة أن لا عالم لذاته وذاته معلوم، ضال على ذاته وذاته مطلوب، أن يعقل أن يكون شيء واحد دال والمبدول عالم والمعلوم؟ نعم، هناك تغاير اعتبار، باعتبار كون الله عالم وباعتبار كونه معلوم، عالم باعتباره ومعلوم باعتباره، هذا يكفي. في محل الكلام أيضا هذا النفس لا يا دال باعتبار يكون الدال جانب الاعتبار باعتبار كونه نفس صادر عن متكلم، بهذا الاعتبار يكون دار، وباعتبار كونه مقصودا ومرادا للمتكلم بهذا الاعتبار يكون مجهول. بعد هذه المقدمه سنقول نعم يعتبر التغاير بين الدال والمدلول، هذا يعتبر صحيح، ولكن لا يعتبر أن يكون التغاير بين الدال والمدلول حقيقيا، لا يعتبر هذا، لا دليل لنا على اعتبار التغاير الحقيقي بين الدال والمدلول، بل يعتبر مطلق التغاير بين الدال والمدلول، ومطلق التغاير الحمد لله موجود في محل الكلام، هذا اللفظ باعتبار كونه صادر من المتكلم دال، باعتبار كونه مرادا للمتكلم مدلول. فهذا الاشكال الاول الحمد لله اندفع. هذا يبقى اختيار الشق الثاني، نختار ثانيا عدم اعتبار الدلالة. نقول لم نعتبر دلالة لفظ الزيد على شيء، والإشكال هو لزوم تركب القضية غير الأمر. لا يلزم تركب القضية النفسية من جزئين، لأن هناك يدان قضية معقولة قضية منفوذة نفسية عقلية نفسية. لا يلزم تركب القضية النفسية من جزئين، لأن للقضية النفسية ثلاثة زاحتها زين الجزء الأول نفس والجزء الثاني، النسبة بينهما الجزء الثالث. ولكن لو لم نعتبر الدلالة لا معنى للزين، إذا لم يكن المعنى للزين معنى جزء القضية المعقولة ما هو الموضوع؟ أليس معنى الموضوع؟ لأن يكون الموضوع حاجة عن شيء المحسي والجزء قضية العقلية. ولكن المفروض أن الزيت ليس حافياً عن الشيء، إذا لم يكن حافياً عن الشيء فليس هنا شيء نجعله جزءاً في القضية المعقولة. طيب نتركب القضية المعقولة من النسبة ومن المحمول، هذا مستحيل لأن تحقق النسبة يستلزم تحققا متباين الموضوع والمحمول معه. هذا الإشكال الثاني يلزم هذا الإشكال، هذا هو الإشكال الثاني. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال الثاني أيضا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة نعم يجب تركب القضية من ثلاثة، سواء كانت القضية عقلية أو نفسية لابد أن تكون مركبة من ثلاثة. غاية الأمر تارة هذه الأجزاء على قسمين، تارة المحمول في القضية النفسية، المحمول في القضية النفسية مغاير للمحمول في القضية المحسية العقلية، والموضوع في القضية العقلية النفسية أيضا مغاير للموضوع في القضية المحسية العقلية، كقول ما زيد كاتب، المحمول كاتب، كاتب محمول في القضية النفسية. ما هو المحمول في القضية العقلية؟ معنى الكاتب، أي ذات ثبت له الكتابة. هذا فالمحمول في القضية النفسية مغاير للمحمول في القضية العقلية، والموضوع زيد في القضية النفسية، نفس زيد هو الموضوع في القضية النفسية. في القضية العقلية ذات ثبت له الكتابة، ذات خارج زيد ذات خارج حاضر. لكن هنا أن المحمول وإن كان مغايرا للمحمول في القضية العقلية إلا أن الموضوع قد يكون أمرا واحدا في كلتا القضيتين، أي في القضية النفسية وفي القضية العقلية، شيء واحد جعل موضوع في القضية النفسية وفي القضية العقلية. كم حد الكلام؟ زيد نفسه، زيد هذا زيد خالد لا يا خالد هذا خالد أحذره تلفظ به المتكلم، أحذره في الخارج أوجده في الخارج، فهذا اللفظ موضوع للقضية اللفظية، ولكن نفس هذا اللفظ أيضا موضوع في القضية المعنوية، في القضية اللفظية. يعني لا يجب في جميع الموارد أن يكون الموضوع في القضية اللفظية مغاير الموضوع في القضية المعنوية. لا بد من ثلاث كمشين تشفتية من أجل ثلاثة. نعم صحيح، لا بد، ولكن ليس المعروف من المعروف ومن الواجب أن يكون الموضوع القضية اللفظية مغايرا للموضوع القضية العقلية. ففي هذا المثال زيت موضوع للقضية النفسية، زيت موضوع للقضية العقلية. فتدور نفس الزيت، تصور لفظ محمول، وتصور النسبة بينهما، هذه القضية العقلية. ثم تلفظ وقال زيد لفظ. هل هنا إشكال؟ لا، ليس هنا إشكال. فلا يلزم هذا المحمول، لا يلزم تركب القضية من الجزء لا في القضية النفسية ولا في القضية النفسية. لا يمكن، هذا هو الجواب المثالي عن هذا الإشكال. وهذا دقيق جدا. غالب الأمر هذا ليس من باب الاستعمال، ليس من باب الاستعمال لنفس المعنى، ليس من هذا الباب. زيد لفظ ليس من باب استعمال نفس المعنى. لماذا ليس من باب استعمال نفس المعنى؟ ليس من زيد معنى نفس زيد، المراد نفس زيد. اذا كان المراد نفس هذا الشخص، هذا النفس نفس هذا النفس، لم يكن مراد شيء اخر، فليس استعمال نفس في المعنى، ليس هذا يقتضي استعمال نفس في المعنى. هذا ملخص الكلام. ومن هنا يبدا المسلم في مصدر اخر، وهو الى الان لا اشكال في اطلاق النفس واراده النوم، هذا صحيح، واطلاق النفس واراده السر، هذا صحيح، وإطلاق اللفظ وإرادة المثل، هذا صحيح، وإطلاق اللفظ وإرادة الشر، هذا مورد الإشكال، ولكن أجاب المسند عن الإشكال فهذا أيضا صحيح. هذه الأقسام الأربعة كلها، ولكن هذا القسم الرابع ليس إطلاق اللفظ وإرادة شرط اللفظ، ليس من قبيل استعمال اللفظ المعنى، ليس من قبيل الاستعمال، بل من قبيل الإطلاق فقط. فرق بين الإطلاق وبين الاستعمال، فرق. قد يكون الإطلاق صحيحا ولا يسمى استعمالا، مثال القسم الرابع بالمساعدة القسم الثاني، فهذا ليس من باب الاستعمال بل من باب إطلاق اللفظ بالشخص. هل الأحكام الثلاثة أي إطلاق اللفظ في النوم، في السن، في المسجد، هل هذا من باب الإطلاق أو من باب الاستعمال؟ هذا في كلام في بحث. لا شك أن يكون كل واحد من باب الإطلاق، لا يشبه به، ولكن هل في من باب الاستعمال أم لا؟ يدخل المسلم في بحث من هذا الجهة. هل هنا هذه الأحكام إطلاق استعمال اللفظ، إطلاق اللفظ أي إرادة النوع والمثل والسن من باب الإطلاق أو من باب الاستعمال. قبل الدخول في هذا هل من باب الاستعمال أم لا، بعد كونه من باب الإطلاق لا بد من بيان الفرق بين الاستعمال والإطلاق. ما هو البلاد؟ ما هو الفرق بين الاستعمال؟ نفس وإطلاق النفس. الفرق بينهما أن الاستعمال أخذ والإطلاق عام. بعض الموارد يفتح إطلاق اللفظ ولكن لا يسمى استعمالا، فالاستعمال أخذ والإطلاق عام. مثلا من باب المثال، استعمال اللفظ الكلي في أفراده ومصادفه، لفظ الإنسان استعمل ينطبق على زيد وعمر وبكر، ثم استعمال هذا اللفظ في نفس معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق يسمى استعماله، يسمى إصلاح الحيوان. ولكن في المقال الشريف المصادر تسمى إصلاح المصدر، ما يسمى استعمالا. لماذا لا يسمى استعمالا؟ التطبيق مفهوم الكلي على مصادره إنما هو بحكم العقل، هذا ليس من ناحية الاستعمال، لا علاقة بالاستعمال بهذا التطبيقات، التطبيق بحكم العقل. فهنا يسلق الإطلاق، يسلق الإطلاق ولا يسلق الاستعمال. ولكن في كثير من القضايا المتعارضة في إطلاق واستعمال، زيد زيد كافر، زيد قائم، استعمال وإطلاق. بعد هذا الفرق بين الإطلاق والاستعمال، هل إطلاق اللفظ النوعي يسمى استعمالا؟ في السند يسمى استعمالا؟ في مثلي يسمى استعمالا؟ بعدما يسمى إطلاقا يسمى استعمالا أم لا؟ يقول المثلث في البداية لا، لا يكون استعمالا بل إطلاق اللفظ ليس من قبل الاستعمال، كما أن إطلاق اللفظ في شخصه لا يكون من قبل الاستعمال، إطلاق اللفظ في النوع والسن أيضا ليس من قبل الاستعمال، لا يكون من قبل الاستعمال. كيف لا يكون من قبل الاستعمال؟ ذكر المتكلم يقول حينما نقول وحينما يقول متكلم ضرب فعل ما، ضرب بقول فعل ما، المراد من ضرب نوع فعل الماضي، فعل الماضي ثلاث مجرد حال فعل ماضي. قصد المتكلم من هذا الكلام إيجاد طبيعة هذا النوع، أي ثلاثي المجرد طبيعة عالم النوع في ذن هذا الفعل، لا يمكن إيجاد الكل بما هو الكل في الخارج، مقصود النوع، النوع الكل. فالمقصود إيجاد الطبيعة نوعية في ضمن هذا الفرق، ثم يجري عليه حكم النوع في أثمان من موضع ميزان هذا الفرق، فبيعرف في ضمن هذا الفرق. ويدفي هذا الحكم الى مسابق الماضي نظر وكذا وكذا وكذا. فطبعا هنا ايجاد النظر آية الامر ايجاد النوض فرد تصديق الكل في فرد. هذا ليس في الباب الاستعمار حكم الحقيقه ايجاد النظر خارج من باب الاستعمار كما ذكرنا في الشخص ليس من باب الاستعمال. بهذا الاعتبار هذا ليس من باب الاستعمال. يطلق الإطلاق صحيح ولكن هذا الإطلاق ليس من باب الاستعمال. متى يكون استعمال من باب الاستعمال؟ إذا كان هنا ضال ومضمون وكان الضال مغالب مضمون الكلام ضال فعال من محل الكلام ليس هذا كذلك. هنا نفس إيجاد النفس فبيعة النفس في جلد فرد ثم حكم على النوم على هذا النوم وهذا الحكم يسري إلى الأفراد إلى المساجد. فالحاصل هذا ليس من قبيل الاستعمام إنما هو من قبيل الإطلاق. ثم يقول نعم إطلاق اللفظ وإرادة المثل هذا من قبيل الاستعمال. هذا يكون من قبيل الاستعمال 100%. مثل يقول ضرب وأراد المتكلم من ضرب مثل الضرب مثل هذا ضرب أحد مثل. لماذا هذا يكون من باب الاستعمال؟ لان المضمون مغاير الدال احد المثلين دال والاخر مضمون والمغايره بين المثلين اشبه من الشر مثل مغاير الدال ولهذا يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد. فهنا هذا اللفظ المثل يكون حاكيا عن نفس المثل فيكون من باب الاستعمال. استعمال نفس المعنى يكون من باب الاستعمال نفس المعنى. هنا تذكر ياتي في ذهن الانسان وهو الاستعمال لا يكون هذا من باب استعمال نفس المعنى بل استعمال نفس اللفظ غاية الأمر في مثل اللفظ. ولكن مع ذلك دفع هذا التوهم يندفع هذا التوهم بعد مقدمة قصيرة وهي بعدما استعمل الإنسان لفظا هنا باعتبار كوني شيء يفهم من هذا اللفظ ذلك الشيء يسمى مفهوما باعتبار كون اللفظ دالا على ذلك المعنى يسمى مدلولا ولكن باعتبار كون ذلك الشيء معنى مقصود معنى بمعنى مقصود معنى باعتبار كوني معنى ومقصود سمى معنى سواء كان ذلك المقصود لفظا او معنى من المعنى معنى من المعاني كقولنا زيد كاذب. ما هو المراد من البيت؟ ما هو المقصود من البيت؟ ذات الصالح هذا معنى. او كان لفظا كمحل الكلام ضرب والمراد منه مثل هذا الضرب مراد معنى فمعنى يصدق عليه انه معنى. اذا صدق على ما اريد من المثل وهو المثل الاخر انه المعنى والمقصود فيكون استعمال النص في المعنى. هذا استعمال بس في المعنى. فالحاصل أنه لا إشكال كأن استعمال اللفظ أي إطلاق اللفظ في المثل يسمى يكون من قبيل الاستعمال. إطلاق اللفظ في الشخص لا يكون من قبيل الاستعمال. إطلاق اللفظ في النوع والسن أيضا لا يكون من قبيل الاستعمال كما ذكرنا إلى الآن. ثم يقول المثلث أنهم هذا الكلام من المثلث تصحيح لأن يكون إطلاق اللفظ في النوع والسن فإذا من قبيل الاستعمال كإطلاق اللفظ في المثل، كما أن إطلاق اللفظ في المثل من قبيل الاستعمال إطلاق اللفظ في النوع والسن فإذا من قبيل الاستعمال. كيف من قبيل الاستعمال؟ إذا اعتبر أن هذا اللفظ حاق عن اللون، ضرب سيد ماضي حاق عن اللون، لحدت الحكاية حكاية عن اللون. وفي مثل زيد ضرب زيد فاعل من هذا اللفظ اعتبر هذا حكاية عن السن. لو اعتبر الحكاية فمن قبل استعمال نفس المعنى، لأن كل مورد يكون الاستعمال إذا كان الاستعمال نفس المعنى يكون اللفظ حاكي على من شيء في محل الكلام هذا، فيكون استعمال اللفظ في المعنى. فمثلا إلى هذا يكون إطلاق اللفظ في النوع والسن أيضا كإطلاق اللفظ في المثل من قبيل استعمال نفس المعنى. يقول مثل هكذا فالحاصل الكلام أن في إطلاق اللفظ في السن والنوع وشان يمكن أن يكون هذا الإطلاق من باب الاستعمال ويمكن أن لا يكون من باب الاستعمال. هذا ثم يرجح المصنف أن يكون هذا الإطلاق من باب الاستعمال، يرجح يكون هذا الإطلاق من باب الاستعمال. كيف يرجح المصنف أن يكون هذا الإطلاق من باب الاستعمال؟ ما الدليل على هذا الترجيح؟ يقول فيما إذا استعمل النفس وأريد منه النوع، في هذا المثال ضرب فعل ماضي، أي ضرب فعل ماضي، المراد من ضرب هو فعل الماضي ثلاثي مجرد. هل الضرب في هذا الكلام نفس الضرب فعل ماضي؟ نفس الضرب هل فعل ماضي؟ لا، الضرب مبتدا، ضرب فعل ماضي، ضرب في الكلام مبتدا، فعل ماضي لا يقع المبتدا، المبتدا من خوات الاسم لا يقع الفعل مبتدا. فحينئذ الخبر هو فعل الماضي نوع مباين للفعل الماضي الذي وقع المبتدا مباين. فإذا كان المباين فيكون فعل الماضي اسما دالا على نوع فعل الماضي فيكون من باب الاستعمال، فطبعا يكون من باب الاستعمال. هكذا يقول المسلم إطلاق النفس في السن، ذلب زيد في ذلب زيد في ذلب زيد مثلا أفضل من باقي زيد في زيد ذلب سنف من النفس أي سنف المبتدأ. طيب الزلبة زيد او في ضرب زيد، ولكن زيد في ضرب زيد صنف من المرفوعات. اذا كان هذا خبر مبتدا، هل هذا زيد مبتدا اذا خصص بالمرفوعات قسم من المبتدا؟ ليش مبتدا زيد في ضرب زيد فاعل؟ ليس مبتدا. فعلى هذا الفرد يغاير بين هذا النفس وبين ما اريد منه وهو السنف من المرفوعات، فيكون الدلاله فيكون من باب الاستعمار مع المغايره، يكون من باب الاستعمار. فالحاكم هذا دليل على ان هنا لا اللفظ يكون من باب الاستعمار. هذا حاصل ما ذكره المسلم هنا، اي في اطلاق اللفظ في اللفظ. وهذه المساله اطلاق اللفظ اللفظ دقيق وغامض جدا في جميع كتب الاصوليه، ونرجو من الله ونرجو من الله وارجو من الله ان نتم ونختم هذه المساله بخير ان شاء الله، كي تكون هذه المساله مفهوم وواضح ان شاء الله. واضح ام لا؟ قليل واضح، يعني مو كثير ان شاء الله، كثير واضح. قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا، هذا هو اختيار الشق الأول. وإن اتحدا ذاتا فمن حيث أنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، ومن حيث أنه نفسه وشخصه مراده كان مدلولا. هذا التغاير باعتبار يكفي بين الدال والمدلول، فلا يلزم اتحاد الدال والمخلوق. هذا اختيار الشق الاول، مع ان حديث التركب القلبي اشار الى اختيار الشق الثاني. حديث التركب القلبي من جزئين، لولا اعتبار الدلاله البيت انما يلزم اذا لم يكن الموضوع نفس شخص النفس، اذا لم يكن الموضوع نفس شخص النفس. وإلا لو كان الموضوع نفس الشخص اللفظ كان أجزاء الثلاثة تامة، كان أجزاء الثلاثة تامة. لماذا؟ لما ذكرنا من الخارج، موضوع في القضية اللفظية عين الموضوع في القضية العقلية، عين الموضوع شخص اللفظ عين الموضوع. فكما أن في القضية اللفظية ثلاثة أجزاء تامة، أجزاء القضية اللفظية كذلك أجزاء القضية النقلية والمحكية أيضا تامة الحمد لله. غاية الأمر الموضوع في كلتا القضيتين أرواحي، يلزم أن يكون الموضوع أمر. هذا ليس بمستحيل، ليس بمستحيل كون الموضوع في القضية اللفظية والعقلية أمر واحد ليس مستحيل، وإنما المستحيل تركب القضية من الجزئين، وهذا لا يلزم. وما يلزم من اتحاد الموضوع في القضية اللفظية والعقلية هذا غير مستحيل. يقول المثلث هذا إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصي، وإلا كان أجزاؤها أجزاء القضية تامة، وكان المحكوم فيها منتسب الى شخص اللفظ ونفس اللفظ. غايه الامر انه اي الموضوع نفس الموضوع، ان اللفظ هو نفس الموضوع، لا الحاكي عن، ليس حاكي عن الموضوع. هذا اللفظ نفس الموضوع في القضيه اللفظيه وفي القضيه العقليه، فافهم فانه لا يقوى عن. وعلى هذا أي على هذا الفرق، لا ليس من باب استعمال نفس شيء، بل يمكن أن يقال إنه ليس أيضا من هذا الباب، ما إذا أطلق الحمد لله.